عبد الحاج ربي خاطر ناس الساقل وناس كتابة وناس باب الرم أو العين الحمراء ربي خاطر عمر العشاني فاطمة الجرسي فيا وعبد القادر عزبير ما تسامروا